انتهت مسألة الأحزاب وبني قريظة في التعبير القرآني. بقي علينا أننا نستعرض القصة بفلسفة أحداثها. القصة فيها بطولات متعددة، البطولات المتعددة كل واحد له دور. حيي بن أخطب ده بتاع قريظة، وسلام بن أبي الحقيق هم الذين ذهبوا إلى قريش في أماكنه وقالوا قد جئناكم لنتعاون معكم على إبطال دعوة محمد، فانتوا تجلوا واحنا ننزل لكم من فوق، انتوا تجوا من اسفل واحنا ننزل من فوق ونحوط عليه ونعمل فيه العمليه دي. فقريش فيها بعض التعقل، فقالت لحيي بن اخطب وابن ابي الحقيق قالوا له نريد، انتم اهل الكتاب واعلموا بامر الاديان، فديننا الذي نحن عليه خير ام دين محمد؟ قال انتم أصحاب الحق. قريش لما سمعوا منهم هذا الكلام، لولا وجود الأهواء التي تلون الرأي، ما هو آفة الآراء إيه؟ الهوى. كان يجب أنهم يناقشوا هذه القضية. طب دولي قبل ما يجي سيدنا رسول الله بالبعثة كانوا بيقولوا يطل علينا زمن نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، لأن دول أهل كتاب ودول وثنيين. بقى ما جوش في الفلسة منهم وقالوا طب إزاي غيروا رأيهم؟ وقالوا إحنا أهدى، ولذلك يفضحهم الله جميعا فيقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ طب أنتوا كنتوا تستفتحوا عليهم. فأدي أول مسألة تغيب فيها العقول، والرأس يفسد بالهوى لأنهم صدقوا أن حد يحط يده في يده عشان يقضوا على دعوة محمد، وإلا لو كانت المسائل بتدرس كانوا يقولوا أنتوا كذابين، طب ده أنتوا كنتوا بتقولوا لنا كذا وتقولوا لنا كذا وتقولوا لنا كذا وتقولوا لنا كذا. إنما الهوى إيه عمل إيه؟ في القضاء على محمد خلهم يستمعوا له. فلهم جمعوا كل أحلفهم من بني فزارة وبني مرة وغطفان وبنو أسد وبنو الأشجعيين، كل دول واجتمعوا ودوكهم جابوا من فوق بقى الله واجتمعوا. حينما اجتمعوا الحق سبحانه وتعالى يعطي لكل واحد دورا. أول دور في المعركة كان لرجل ليس من العرب وهو سلمان الفارسي اللي قضى حياته في تجوال للبحث عن حقيقة الدين، يروح ويقعد في البيعة دي وفي الكنيسة دي ويقعد يقابل الراهب ده ويقابل المحل، لحد ما راح فين؟ في المدينة وصادف بعث رسول الله وآمن به. يقوم سلمان أول بطل بقى من أبطال الله. ليه؟ قال له يا رسول الله كنا إذا حزبنا أمر الجهاد مع ذائنا، يعني في فارس، خندقنا يعني عملنا خندق بيننا وبين اللي يجي، فأشار بالخندق، فالنبي قعد يوزعهم بين المهاجرين والأنصار. فلذر لأن فكرة سلمان المهاجرين عايزين ياخدوه في صفهم والأنصار ياخدوه في إيه صفهم، فالنبي إيه قال لا سلمان منا آل البيت. شوف النشان اللي خده. يبقى إذا نحن نعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعد لنصرة الحق من جهة الباطل. أهي فارس أهي فوق من أمتى؟ ومين اللي جاب فكرة الخندقة في فارس وخلاها تطرأ على بال سلمان وبعد ذلك يجي يطبقها هنا؟ احنا لا شفنا اللي عملوا خندق في فارس، الراجل قال كده أهي دي برضه جنود احنا ما شفناهاش. علشان نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يبقى قلبه فيه كذا، انما ربنا ايه يحوله لصالح الايمان. احنا اتكلمنا فيه دي عند مين؟ عند فرعون حينما كان يذبح الايه ابناء ويستحي النساء. طب انت عمال بتدور على المولودين وتقتلهم، جالك وليد في صندوق ولقيته في اليم، ما تعرفش ان اهله بيبعدوه عن الخطر، تقوم انت تاخده وتربيه حتى تقول فيما بعد الم نربك فينا وليدا، بقى يجي لك لحدك وبرضه تربيه القرة عين ليه ولك ومش عارف ايه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يدي العناية من جانب من يظن بالعناية. ولذلك يقول لك إذا لم تصادف في بنيك عناية فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، موسى السامري، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. أدي أول بطل. طيب وتاني بطل التاني بقى اللي نشوفه كده اللي عمل كده، أم قال لك بص بقى كده، تقوم تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه شخص اسمه ابن مسعود، نعيم بن مسعود الأشجعي، قال له يا رسول الله لقد مال قلبي إلى الإسلام ولا أحد يعلم ذلك من قومي. فقال له الرسول وما تغني أنت، هتعمل إيه أنت واحد، ولكن خزل عنا، ما هم عارفين أنه أنت وياهم بقى، خزل عنا. خزل عنا يعني إيه؟ يعني خليهم كده، قول لهم ده أخويا مش عارف إيه، اعمل أي حاجة ابعدهم عنا. انظروا بقى إلى إنسان كان كافر وأسلم في اليوم دي، ويروح للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له، فيهدي الله رسوله إلى أن يقول له خزل عنا. خزل عنا يعمل إيه؟ طب فكر كده يعمل إيه نعيم بن مسعود. قال بقى المسألة إن فيه ناس جايين من أسفل وهم قريش وأتباعه، وجايين من أعلى من فوق اللي هم بنو قريظة وأتباعه، أنا عايز إيه؟ أدخل بالدسيسة بينهم. فذهب وقال لأبي سفيان، يا أبا سفيان أنا صديقكم وأنتم تعلمون مفارقتي لدين محمد، ولكني سمعت همسا أن بني قريظة تداركوا أمرهم مع محمد، وقالوا إن قريشا وأحلافهم ليسوا هنا، فإن صادفوا نصرا ينتصروا منهزما يفروا إلى بلادهم ثم يتركون بني قريظة لمحمد. ولذلك قالوا احنا مش هنتقاتل وياكم، وعايزين نرجع للصفا مع محمد، فان كنتم عايزيننا نفضل وياكم اعطونا 10 من كبرائكم رهن عندنا عشان يبقوا عندنا، ان انهزمتم يبقوا دول عندنا. ابو سفيان سمع هذا الايه الكلام وراح لمين؟ جماعه التانيين، قال لهم بقى انتم المقيمين هنا ودول حييجوا ليسوا بموطنهم ولا مقرهم، وحيسيبوا المسألة بأي شكل ويروحوا، وبعدين محمد يفضلكم، فإن كنتوا بقى عايزين تفضلوا معهم على العهد وتحاربوا محمد اطلبوا منهم رهائن. ما هو ده فكرة هنا. فلما ذهب أبو سفيان يتكلم مع بني قريظة فقال لهم هلك القراع والخف، يعني الخيل والإبل، ولسنا بدار مقام لنا، فهيا بنا نناجز محمدا، لان احنا خلاص ما عادش عندنا صبر. قعدوا كذا ونيف وعشرين يوم، قالوا له والله ده اليوم يوم السبت، احنا ما نفسدش ديننا علشان، وعلى كل حال احنا مش هنشترك معاكم الا ما تدونا 10 من كبراءكم ويانا علشان كذا وكذا. الكلام اللي قال الله الكلام صادق، يبقى نعيم بن مسعود من جنود هذه المعركة ولا مش من جنودها؟ أبو سفيان سمع الكلام ولقى أنهم قالوا مدونا 10 من أشرفكم وعلشان يبقوا رهائن عندنا يبقى الكلام صح. فماذا قال؟ جمع القوم وقال الأرض ليست أرض مقام لنا، وقد هلك الخف والحافر، فهيا بنا نبني. قالوا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن مسعود الأشجعي وأخبر رسول الله لقى الجو ساكت كده، فقال ألا رجل منكم يذهب فيحدثنا ما يحدث الآن عنه وهو رفيقي في الجنة. شوف بقى لما الرسول يقول ما فيش واحد منكم يروح في وسط الجنب يندس فيهم ويشوف ايه المسألة ايه اللي جرى فيها ويبقى رفيقي في الجنة، من الذي لا يرضى ان يكون رفيقا لمسلم؟